بين يدي الواحد الديان يحاسبهم عن الصغيرة والكبيرة وعن النقير والقطمير وعن الضحكة والابتسامة في تلك الساعة. يأتي القرآن ينافح عن صاحبه يقول ربي أنا أسهرت ليلة وحرمته من النوم. كان يقوم بين يدي الله يقرأ القرآن ويتلوه. يذكرون أن عثمان رضي الله عنه الصحابي الجليل والخليفة الثالث والإمام العادل أحد المبشرين بالجنة صاحب البلاء وصاحب الصبر على البلاء، هذا قالوا أنه كان يختم القرآن كل ليلة، وكان يختم القرآن عند المسجد الحرام في ركعة، وكان رضي الله عنه يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ولهذا ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نذكر وليس هذا مقام الحديث عن فضائل القرآن، وإنما نذكر هذا عارضا في زمن هجر فيه القرآن هجرانا عجيبا، وانتشرت في هذا الزمان الأغاني والفواحش المسموعة والمرئية والمقروءة، وعجت الأرض إلى ربها مما يقع عليها من المنكرات التي تغضب رب الأرض والسماوات. في زمن صار هجران القرآن دينا، وصار السماع للقرآن تعصبا ورجعية، فإن لله قوم جعل الله عز وجل حياتهم بهذا الكتاب، فقال تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه بما بالقرآن العظيم، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الذي ترك الحياة وترك النور كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال في آية أخرى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. المسلمون الأولون رضوان رب العالمين ورحماته عليهم إلى يوم الدين فهموا هذه الحقائق الثلاثة، فهموا أن في القرآن حياة، فعلموا أن الدنيا ليست شيئا يذكر، وعاشوا بالقرآن فكانوا أحياء وكان من حولهم من الأموات. أعلى مراتب الإنسانية المسلمة بعد النبوة الكريمة منزلة الشهادة في سبيل الله، فيأتي القرآن فيزيد صاحب الشهادة رفعة على رفعة ومنزلة على منزلة. واقرأوا السيرة أيها الكرام تجدون بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد كان يسأل عن الشهيدين إذا أراد أن يضعهما في القبر الواحد أيهما كان أكثر أخذا للقرآن، فيقولون هذا فيقدمه أولا في القبر قبل صاحبه. القرآن رفعة والقرآن منزلة، القرآن حياة. قال ربنا عز وجل أومن كان ميتا، واسأل أنت أبا بكر واسأل عمر واسأل عثمان واسأل عليا واسأل غيرهم من الأخيار، واسأل غيرهم من الطاهرات المؤمنات المخلصات القانتات المخبتات، يخبرونك جميعا أنهم كانوا كذلك، كانوا أمواتا. ومن العجب العجب الذي لا يكاد ينقضي أن الأموات صاروا يغلبون الأحياء، ذلك أن موت اليهود والنصارى والمجوس والمشركين وهم يأكلون الطعام وهم يتمتعون في حياتهم الدنيا وهم يتزاوجون ويتوالدون إلا أنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فلما علم المسلمون هذه الحقيقة الجليلة سارعوا إلى القرآن الكريم، أحيوا به ليلهم ولهجت به ألسنتهم وعاشوا به في بيوتهم ومع جيرانهم ومع إخوانهم. فكان الواحد منهم إذا لقي صاحبه يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلس معه يسمعه القرآن الكريم فيخشع القلب وتدمع العين ويقبل العبد على ربه بكليته. هذا رسول رب العالمين وسيد الخلق يوم يقوم الناس بين يدي ربهم يوم القيامة، الذي يقوم مقاما ما زلنا نردده دائما وتلهج به ألسنتنا. ولو أن المسلم لم يحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله إلا هذا الحديث لكفاه فخرا عند الله عز وجل، فإنه أوتي يوما بكتف كما ثبت بالمسند والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكان أحب اللحم إليه الكتف، فنهس منها نهسة ثم تبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا تسألونني لما أضحك؟ فقال عمر بن الخطاب: أضحك الله سنك يا رسول الله، لما تضحك؟ فقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال في حديث آخر: إني لأقوم يوم القيامة مقاما يرغب إلي الناس جميعا حتى إبراهيم عليه السلام، ونفسه يأتيني ويسألني. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل الطويل بالقرآن يبكي ويمتحن حتى تتفطر قدماه ولا يشكو، بل لذاته الكبرى وراحته وطمأنينة قلبه وراحة نفسه وبدنه لأن يقوم بين يدي الله حين يخلو أهل الطرف إلى مجونهم وإلى فرشهم آمنين. يقوم هذا العبد الأواب المنيب، هذا الرسول الطاهر المطهر صلوات الله وسلامه عليه، يقوم بين يدي الله يصلي ويمتحب ويبكي. فلما تقول له أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، رفقا بنفسك، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: بلى. فتقول: فما لما كل هذا الجهد؟ فيقول: ولما كل هذا الاجتهاد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه هي حقيقة العبد الشكور في زمن صار فيه هجران القرآن دينا يتبع، وصار السماء لكلام رب العالمين وأرحم الراحمين الذي أحيانا بعد الموات وهدانا بعد الضلالة وأغنانا بعد الحاجة وأعطانا بعد الفاقة ونصرنا بعد الهزيمة وأعزنا بعد الذلة. صار الاستماع لكلامه والسماع لكلامه، صار الاستماع لكلامه والسماع لكلامه صار رجعية وتعصبا. فإنا لله ما أشقى الإنسان. قلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو في مجلسه، دخل عليه عبد الله بن مسعود فقال له يا عبد الله أقرأ علي القرآن أو أسمعني شيئا من القرآن. فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري، نعمة الحياة بالقرآن، نعمة الحياة بالقرآن انتقلت بالأموات فجعلتهم في طائفة الأحياء ورفعتهم إلى منزلة الحياة. الذين نظروا إلى الآخرة بقلوبهم فلم تشغلهم دنيا ولم تشغلهم زوجة ولم يشغلهم ولد، نعم. ولهذا كان الله عز وجل معهم في كل شيء كانوا فيه من طاعته وعبادته. قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى أتيت على الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فقال لي حسبك الآن. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، فإذا هو يبكي صلوات الله وسلامه عليه. لما أيها الكرام؟ لأن لما هذا الكلام أيها الكرام؟ لأن الحديث عن القرآن لابد أن تخصص له أشهر طويلة بل سنوات لما أصابه من الهجران. ولا يغرنكم، لا يغرنكم أبدا أنكم ترون المصاحف موضوعة على الرفوف في المساجد فقليل من يقرأ، وأقل من ذلك من يتدبر، وأقل أقل من ذلك بكثير من يتعظ ويقف عند حدود الله تبارك وتعالى. في زمن صار فيه البجون وصار فيه المغنون وصار فيه المطربون وصار فيه الفجار والفساق والعربيدون، صاروا يفسدون في الأرض وصارت أشرطتهم مشاعة في بلاد المسلمين. أما نحن معاشر المسلمين فيقال لنا لا تبيعوا أشرطة عذاب القبر، إنكم تخوفون الناس. أن تخوف الناس من المخلوقين نعم، وأما أن تخوفهم من رب العالمين فلا. يقال لنا لا بد من حذف عذاب القبر ولا بد من حذف آيات الإيمان ولا بد من حذف آيات القيامة وذكر الحساب من كتب الأطفال حتى لا نرعبهم. نعم هكذا صار كلام ربنا، صار كلام ربنا يرعب الصغار. هذا في زمن عربد فيه اليهود وتمكنوا من أشباه المسلمين ما ذلوهم وألاقوهم الخصم وما ربك بظلام للعبيد. فإن الناس كل الناس الذين كانوا هم الناس وغيرهم ليسوا بناس كانوا يعرفون قيمة القرآن فعاشوا به عارفوا حقيقة الحياة التي نقلوا إليها. أي شيء كان شأن العرب قبل القرآن؟ لم يكونوا شيئا مذكورا، فجاء القرآن فصنع منهم كل شيء. كانوا في ظلمات بعضها فوق بعض، لو أن أحد ما أخرج يده لم يكد يراها في جاهليته وعتوه وباطله وإثمه، فجاء القرآن العظيم فجعل لهم نورا يمشون به في الناس. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم بعد ذلك قال لهم القرآن، قال لهم رب العالمين ومنزل القرآن: لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم. تريدون ان تذكروا ويصير ذكركم في مشارق الارض ومغاربها؟ ها هو النور، وها هي الحياة، وها هو الذكر. فمن اراد النصر فعليه بالقرآن، ومن اراد الغنى فعليه بالقرآن، ومن اراد العزة فعليه بالقرآن، ومن اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن اراد الرفعة فعليه بالقرآن، ومن اراد العلم فعليه بالقرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. سورة البقرة، ما سورة البقرة؟ وذلك الخطاب الذي يصف نفس نبي من الأنبياء هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما دعا ماذا قال؟ وقال الرسول يصف لنا ربنا عز وجل حال نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكان يخاطب من أيها الكرام ويقصد من؟ قومه أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من أئمة الكفر. هؤلاء اتخذوا القرآن مهجورا، فكيف هجرنا نحن القرآن ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا شيء عجيب صار إليه المسلمون في هذا الزمان. فنسأله تبارك وتعالى أن تدركنا رحمته قبل أن يحل بنا غضبه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. اللهم لك الحمد، أنت أحق من عبد وحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجاز. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحلل والحرام ما حرمت، والدين ما شرع، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أيها الكرام، القرآن العظيم وإن كنت قلت أننا لا نقصد في هذه الجمعة الحديث عن فضائل القرآن وفضائل أهله، ولكن نذكر هذا عربا، حملة القرآن وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته في الأرض. تأمل أنت معي أيها الكريم ذلك الوصف العجيب الذي جاء في الحديث. نعم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته في الأرض، فكيف يضيع الله عز وجل أهله؟ أترك أنت كنت مضيعا زوجتك وولدك؟ أترك أنت كنت مضيعا أباك وأمك؟ أتراك أنت كنت مضيعا أخاك وأختك؟ ما أحسبك تصنع ذلك، فكيف برب العالمين وأرحم الراحمين؟ نعم، ولهذا يقول جابر وهو يذكر أباه الذي قتل يوم أحد، وكنا قد ذكرنا من حاله في وقت من الأوقات، ونزل القرآن يتحدث عنهم وهم في السماوات وهم في البرزخ وفي نعيم الجنة وفي حواصل طير الخضر، يردون أنهار الجنة ويأكلون من ثمارها وينعمون في رياضها، إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الناس لرب العالمين. قال جابر فكان في زمن معاوية أن أصاب السيل قبور الشهداء، شهداء أحد، فلما أصابهم السيل كشف بعض القبور، فدعا معاوية أهل الشهداء وأقاربهم ليحولوا الموتى بعيدا عن السيل. فلما جئت وأخرجت أبي وجدته كساعة قتل لم يتغير منه شيء. نعم، وجدته كساعة قتل. كم مرة من الزمن؟ 40 عاما أيها الكرام، 40 سنة ولم يتغير منه شيء ولا زالت منه شعرة. قال فأخذته لأحمله فأصبته فسال الدم من جسمه خطا واحدا كأنه مات الساعة. أهل القرآن يهابهم الناس جميعا وهم أهيب الناس لرب العالمين، يخشاهم الناس جميعا وهم أشد الناس خشية لرب العالمين، يعرفهم الناس جميعا وهم أعرف الناس برب العالمين، ويأبى لقاءهم الناس جميعا وهم أحرص الناس على الوقوف بين يدي رب العالمين. إن من الأحزان التي لا تنقضي والآلام التي لا تبرح في زمن النكادة والألم والحصأة، في زمن الهزيمة والذل والضعة، في زمن النقوص والردة، أنك ترى أن القوم يتحدثون عن مدينة القدس وعن مدينة المسجد الأقصى وكأنها ملك لأمريكا تعطيها لمن تحب. يأتيني بعض إخواننا ممن لا تزال فيهم الغفلة فيقول إن أمريكا قد أقرت بأن مدينة القدس عاصمة لليهود. قلت ومتى لم تقر بهذا؟ إن أمريكا عندما اعترفت بدولة بني إسرائيل في أرض فلسطين سنة 48، في ذلك اليوم اعترفت بأن هذه المدينة المقدسة ملك لليهود. أم أنك تظن بأن اليهود داخلوا من أجل أن يحتلوا الأرض فقط؟ إنهم داخلوا من أجل المسجد الأقصى وداخلوا من أجل تلك المدينة بالذات. ووالله لو أعطيتهم الأرض كلها ما رضوا إلا بتلك المدينة. شيء بشيء يذكر. الله تبارك وتعالى كما كنا نقول قال في كتابه: لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون. فحمل الصحابة رضي الله عنهم القرآن ونصروا القرآن فنصرهم القرآن، وأعزوا القرآن فأعزهم القرآن. يا ناس، كان اليهود منذ قرون طويلة وهم يعبدون في الأرض، فلم يمضي إلا سنوات قليلة استطاع أهل القرآن أن يبيدوا اليهود ويقودوهم إلى أطراف الأرض. لما هذا؟ لأنهم كانوا يعيشون بالقرآن وبه يعدلون. بالله عليكم، لو أننا ذهبنا نسأل عن القرآن في حياة المسلمين، بل إنني أعتقد أن من هوان القرآن أن أشرطته صارت تذاع في الأسواق. والقرآن كريم، لا يليق أن يفعل به هذا. ألست ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار؟ هذا إكراما للقرآن وإجلالا له. إنه كلام رب العالمين وخطابه لإمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين. إنه النور والحياة والذكر الذي أذن الله عز وجل. آذن لأهل الإسلام وآذن للقرآن. وبعد هذا كله نأتي نقول: لماذا يفعل بنا اليهود ما فعلوا؟ تريدون أيها الكرام أن تدركوا منازل الأولين؟ والله لن تدركوها ولن تبلغوها إلا بالقرآن العظيم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمرض الأيام والليالي ويدخل عليه الناس. يقول لصاحبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين قال له: يا أمير المؤمنين، لقد أتعبت أو أهلكت هيبتك الناس، وكانت له هيبة عظيمة في نفوس الناس. قال له: يا أمير المؤمنين، أرهقت الناس بهيبتك أو أرهقت هيبتك الناس؟ قال: وما ذاك؟ فذكر له من حال الناس ما ذكر. فقال له: تعجب من ذلك يا عبد الرحمن؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: والله يا عبد الرحمن، لا أنا أشد خشية لله لهم مني. فقال: وكيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: والله يا عبد الرحمن، إني لأقرأ الآية من القرآن فترقدني الأيام والليالي الفراش. يدخل علي الناس ويقولون: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، وما بي من بأس، ما بي إلا تلك الآية. شديد هذه الأمة إمامها الكبير الذي لو كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لكان هو ترقده الآية: الأيام والليالي. ثم بعد ذلك ضارب الزمان ضربته، ومرت الأيام والليالي وتوالت الأزمان، حتى صار القرآن لا يصلح إلا للأموات، وأما الأحياء فهم عنه غافلون. صار القرآن لا يصلح إلا للجنائز والمآتم. صار القرآن لا يصلح إلا للقبور، وأما أهل الدثور وأهل القصور فلهم الغناء ولهم الطرب، وهم عما قليل صائرون إلى الله. نحن علمنا من حال السلف الصالح أنهم كانوا إذا نزلت بهم مصيبة أو حلت بهم حادثة أو وقعت بهم نازلة يلجؤون إلى ماذا؟ يلجؤون إلى ماذا؟ مما تتفطر له الأكباد أننا عندما مرت بنا مصيبة باب الوادي عوض أن نرجع إلى الله ونقرأ القرآن نحن نحزن على الأموات بالحفلات والمهرجانات والغناء مرات والفواحش أرأيت قوما أضل من هذا الضلال والله ما بعده إلا الكفر البواحي الناقل عن ملة الإسلام والله ما بعده إلا بهتان اليهود والنصارى في جنب ربهم تبارك وتعالى انظروا أنتم أيها الكرام نحن نريد أمة تعرف للقرآن حقه وتقرأ بالليل والنهار القرآن وتعرف لله تبارك وتعالى فضله على العالمين بنعمة القرآن إن من الصور الخبيثة الشنيعة التي يعيشها الإسلام في هذه الأيام على يد أبنائه أن القرآن صار يأكل به الناس نعم صار القرآن يستأكل به ومن الغرائب والعجائب أن هوان القرآن بلغ إلى حد اللعب به والسخرية وهذا يعرفه القاصي والداني فممن يخاف اليهود وممن تخاف أمريكا يا أهل القرآن ممن ويتعلم أن ما في قبالتها أهل رقص ونجوم أهل لاعب ولهو نحن لسنا أهلا لأن نقيم دينا ولسنا أهلا لأن نقيم حضارة ولسنا أهلا لأن نبني مدنية لأن الأصل الذي فيه ذكرنا وفيه عزنا وفيه نصرنا وفيه ظهورنا في الأرض قد ألقيناه وراء ظهورنا ثم زعمنا أننا يمكن أن نخيف اليهود والله لا يخيف اليهود إلا الركع السجود لا يخيفهم العربيد ولا يخيفهم أهل الغناء والسمود أبدا والله إن أهل القرآن كانوا أول مرة كما جاء في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما داخل مدينة القدس الشريفة ومدينة الأقصى الشريف حين داخلها وحان وقت صلاة الظهر وحان وقت صلاة الظهر لم يشتغل بحديث الناس ولم يشتغل بغنيمة أو مال ولم يشتغل بجزية أعطاها هؤلاء الكفار عن يد وهم صاغرون أبدا والله نعم في تلك الساعة دعا الصحابة وأمر المؤذن أن يؤذن ثم قال له أقم الصلاة وأقيمت الصلاة في جو عجيب بهيج أقدام على الأرض وقلوب عند العرش أجسام بشرية من لحم ودم وأرواح سماوية تطوف مع الملائكة في تلك الساعة نظر النصارى فتعجبوا وقال قائلهم هذا والله هو الشرف والله والتفت إلى قومه وقال يا معشر النصارى تعلمون والله إن هؤلاء القوم على حق وإنكم لتقرؤون كتابكم فتجدونه فتجدون ذكرهم عندكم إنكم لتقرؤون الإنجيل فتجدون ذكر هؤلاء الصالحين في كتابكم هذه هي الأمة التي عزت ونالت من الفقر كل منزلة فلله ضرهم جاء جزاهم الله عن الإسلام كل خير، فقد كانوا فعلا حماة للدين وأنصارا للملة، كانوا فعلا حملة للقرآن. وأما زمن الشقاء والتعاسة الذي نعيشه فحدث فيه وحدث به ولا حرج، فإنه لم يبق من القرآن إلا تلك المصاحف التي تزين الرفوف في المساجد. قلت أول مرة في خطبتي هذه أنه قد وافقنا قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ونحن سنتتبع كل صيغة فيها ومن الناس حتى نعرف طبائع الناس وحقائقهم في الأرض، وكيف حكم الله على هذا بالسعادة وكيف حكم الله على ذاك بالشقاء. وأختم خطبتي بأن بعض الناس ونحن نتحدث عن النفاق قد ظن في نفسه ظنونا، والله والله عز وجل يعلم أنها ليست بشيء. فوالله ما حدثتكم عن النفاق إلا وأنا أتهم نفسي به أولا، والله ما خوفتكم النفاق إلا أنا أخوف نفسي به أولا. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس خوفا من النفاق، وكان كما يقول عبد الله ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. لأن حقيقة هذا الأمر أيها الكرام أنه خزي وعار بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم من منا من شهد بدرا حتى يتهم غيره بالنفاق؟ معاذ الله، هذا لا يكون ولن يكون أبدا. إنما عندما نلقي هذه الخطب عليكم إنما نذكر أنفسنا ابتداء، ونذكر تقصيرنا ونذكر ذنوبنا ونذكر غفلتنا عن ربنا عز وجل. وأما النفاق فإن سلف هذه الأمة كان يخوف الواحد منهم صاحبه. واسمع معي أنت الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن عساكر ورواه البيهقي من حديث أم سلمة أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى أم سلمة وقال يا أم وجعل يبكي وقال يا أم المؤمنين إن الناس يقولون أن عبد الرحمن ابن عوف يحجبه ماله عن دخول الجنة. قالت لا والله، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكرت له فضل الصدقة وفضل النفقة في سبيل الله. فقالت ولكن يا عبد الرحمن إني محدثك بحديث فاسمعه مني. فقال قولي يا أم المؤمنين. قالت سمعت زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أموت، أو بعد موتي في رواية، إن من أصحابي من لم يراني أو من لا يراني بعد موتي، يعني من لا يراه في الجنة. فزادته حزنا على حزن وكربا على كرب. وخرج الرجل محزونا مكسور الخاطر، فمر بعمر بن الخطاب وكان يعرف منه حالا طيبة، فقال له ما لك يا عبد الرحمن؟ قال والله يا أمير المؤمنين لقد حدث الناس أن عبد الرحمن بن عوف يحجبه ماله من دخول الجنة، فأتيت أم المؤمنين وحدثتها ففردت عني وأحزنتني. قال: فردت عنك وأحزنت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: كيف ذلك؟ قال: ذكرت لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصدقة في سبيل الله ففرجت عني، وذكرت لي أمرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنني. فقال: وما ذاك يا عبد الرحمن؟ قال: ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصحاب من لا يراني بعد موتي. فقال: هي حدثتك بهذا؟ قال: نعم. فتركه وقام مسرعا يأخذ بطرف ثوبه ويجري حتى أتى بيت أم المؤمنين أم سلمة، فطرق عليها الباب طرقا خفيفا، فقالت: من؟ فقال: السلام عليك عمر بن الخطاب. فقالت: مرحبا بك. قال: يا أم المؤمنين، أحدثت عبد الرحمن بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: وأي حديث؟ قال: زعم عبد الرحمن أنك ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصحاب من لا يراني بعد موتي. فقالت: نعم، أنا حدثته وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فضرب صدره بيديه وقال: بالله يا أم المؤمنين، أنا منهم. بالله يا أم المؤمنين، هل أنا منهم؟ فقالت: لا، ولست أبلي بعدك أحدا. وفي رواية: ولست أبلي أحدا بعدك. أول شيء فكر فيه: أنا منهم يا أم المؤمنين، من لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتي، بالله يحلف عليها لتصدقه، بالله يا أم المؤمنين أنا منهم. فقالت: لا، لا، ولست أبلي أحدا بعدك، لست أخبر أحدا بعدك هل هو منهم أم لا. انظروا أنتم أيها الكرام كيف كانوا يتهمون أنفسهم، فنحن أولى بالتهمة. ألسنا أهل التقصير؟ ألسنا أهل الغفلة؟ ألسنا أهل المعاصي؟ ألسنا أهل الذنوب؟ ألسنا أهل الآثام؟ ألسنا أهل الكبائر؟ ألسنا أهل الأمل الطويل؟ ألسنا أهل جمع الدنيا بعضها إلى بعض؟ فنحن أولى بالخوف منهم، ونحن أولى بالفزع منهم، ونحن أولى بالبكاء منهم. يا أرحم الراحمين، ويا ولي الصالحين، يا من أنزلت القرآن نورا ورحمة وحياة وذكرى، نسألك أن تنقذنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم نجنا من النفاق يا أرحم الراحمين، واجعل قلوبنا مؤمنة خالصة لوجهك الكريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تؤاخذنا ولا تعذبنا، فإنا نعترف أننا أهل التقصير وأهل الذنوب وأهل المعاصي، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمنا رحمة واسعة تجلي بها غم قلوبنا وحزن نفوسنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والقتل واجعلنا فيه من الشاكرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تجمد بنا أعداء ولا حاسدين. ونسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف اللهم مرضى المسلمين، وارحم اللهم موتى المسلمين، وانصر اللهم بقدرتك وقوتك ونصرك المجاهدين في أفغانستان وأرض الشيشان، وانصر المجاهدين في أرض فلسطين، وانصر المسلمين على من عاداهم من اليهود والنصارى والمشركين. اللهم إنا نسألك أن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.